تقدم أخ لأخت وأعطى شبكة، اتفق على أن تكون تكاليف حفلة الشبكة على العروس، قرر أن ينفصل عن الأخت، كيف يتم رد المال له؟ إذا كان هو التسبب الشبكة أساسا، إذا لم يتم الاتفاق على أنها هدية فهي جزء من المحشر في عرف الناس، لكن اللي هم متفقين على قدر محدد المحاكم بتعتبر العرف العام عندنا أنها جزء من المحشر.